بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد، فهذا المجلس 29 في مذاكرة تلخيص صحيح الإمام مسلم لأبي العباس القرطبي رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام أبو العباس القرطبي رحمه الله تعالى في كتاب تلخيص كتاب مسلم: كتاب الجمعة أبواب الاستسقاء. باب التبرك بالمطر والفرح به والتعوذ عند الريح والغيم. عن أنس رضي الله عنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال: فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا: يا رسول الله، لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه. نعم. من السنن عند نزول المطر، وسبق السنن قبل نزول المطر في الاستمطار والاستسقاء والتعرب لله جل وعلا تواراعة ودعاء وانكسارا بين يديه. إذا نزل المطر فثمة سنن قولية وسنن فعلية مبنية على عقائد قلبية، فأولها ومدارها على أن المنعم بهذا المطر هو الله، هو الذي أولانا هذه النعمة، ما هو أولانا إياها الوسمي والمربعانيات والشبط والحميمين والذراعين والعزارب. اللي أنعم بهذا المطر هو الله، يجب أن يكون ذلك عقيدة في قلب المؤمن. ودليلها قول الله جل وعلا: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. هو الذي أولانا هذه النعم، وهو الذي يجب أن يحمد ويثنى بها عليه ويشكر بها عليه. من السنن القولية عند نزل المطر أن يقول: مطرنا بفضل الله ورحمته. ففي حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه في الصحيحين قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة في الحديبية، أي الفجر، على إثر سماء من الليل، فلما انصرف واستقبلنا بوجهه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: قال ربكم جل وعلا: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، هذا مطر سهيل، هذا مطر العزارب، هذا مطر البرج الفلاني بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، هذا قول أهل الإيمان، مطرنا بفضل الله ورحمته وذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وقول هذا المطر في سهيل غير قول هذا مطر السهيل، في سهيل أي في هذا الموسم، هذا المطر في الشتاء، هذا المطر في المربعانيات، هذا المطر في الشبط، هذا المطر في الربيع اللي يسمينها الجنوب بالصيف، هذا ذكر المحل لا ذكر السبب. من السنن القولية أن يقول: اللهم اجعله صيبا نافعا، في رواية: اللهم اجعله صيبا مباركا، في رواية: اللهم اجعله صيبا هنيئا. من السنن الفعلية أن يحصر الثوب عن بدنه، أما ثوبه في عضديه أو في رأسه ليصيبه المطر، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنه حديث العهد أو قريب العهد بربه. وهذا تبرك بهذا المطر لم يمس الأرض وفيها آثار الذنوب، وإنما هذا قريب العهد بنزوله من السماء من العلو، وربي جل وعلا فوق السماء في العلو سبحانه. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك في وجهه وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سر به وذهب عنه ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها: فسألته فقال: إني خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي، ويقول إذا رأى المطر رحمة. نعم. قال: وعنها رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. قالت: وإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سري عنه. فعرفت ذلك عائشة رضي الله عنها فسألت، فقال: لعله يا عائشة كما قال قوم عاد. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا. اللهم صل وسلم عليه. لماذا تتغير حاله ونفسه عليه الصلاة والسلام عند هياج الريح؟ خوفا من غضب الله وشفقة على أمته صلى الله عليه وسلم، وليقطع عوائد أهل الجاهلية، فإنه إذا هاجت عليهم هذه الأمور نسبوها إلى أسبابها ولم ينسبوها إلى ربنا جل وعلا، لأن عندهم شرك في الإلهية وهو الأكثر، وعندهم شرك في الربوبية. تقول عائشة رضي الله عنها في حديثيها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا هاجت الريح التي تسوق السحاب دخل وخرج وأقبل وأدبر، يعني مضطرب عليه الصلاة والسلام، قلق، شيء في نفسه إيش خايف منه، فإذا أمطرت سري عنه وقال رحمة. وكان يقول إذا هاجت الريح: اللهم إنا نسألك من خيرها وخير ما فيها وخير ما أمرت به، في الرواية الأخرى حديث أبي: وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به أو شر ما أرسلت به. لما لاحظت هذا عائشة فيه عليه الصلاة والسلام يتأثر ويتغير، قالت: يا رسول الله، إذا هاجت الريح فعلت كذا وكذا. قال: وما يؤمنني يا عائشة ألا يكون عذابا كما كان على من قبلنا، فإن قوم عاد، قوم هود عليه السلام أهل الأحقاف، تأخر المطر عليهم 4 سنين فأجدبوا جدبا عظيما. وش سووا؟ أرسلوا إلى حرم الله وفدا لهم يستسقون. يوم جوا إلى الحرم أكرموهم أهل الحرم، هم من عطاهم خمور وقينات، نسوا قومهم، يعني من فقر إلى بلاء، فقر وغلدمة، كفر ومعصية، وما زالوا آمنين من مكر الله، مطمئنين أن يصيبهم عذاب الله، حتى لما رأوا العارض سحاب مزبل من جهة الغرب، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم ما نظروا إلى كفرهم وشركهم وتكذيبهم نبي الله هودا عليه الصلاة والسلام، ما نظروا إلى فجورهم وظلمهم ومعاصيهم، آمنين، قال: إيه، ما جاءنا من الله إلا خير. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديته قالوا: هذا عارض، هذا المطر، هذا الخير جانا، لأنهم آمنوا مكر الله. قال الله جل وعلا: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، خلعتهم خلع، ريح صرصر عاتية أغدتهم كأعجاز نخل نخل خاوية. هذا الذي خافه نبينا علينا عليه الصلاة والسلام في زمنه الشريف، شو عاد في زمننا هذا؟ ولهذا المؤمن يكون على وجل، لا ينظر للأسباب الظاهرة ويترك ما وراءها من الأسباب الباطنة. والمؤمن خواف من الله، خاش له سبحانه وتعالى، لا يأمن مكر الله كما أنه لا يقنط ولا ييأس من روح الله. نعم. صلى الله عليكم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. اللهم صل وسلم عليه. ما الصبا وما الدبور؟ تقول يا عبد الله الريح الدبور والصبا يبيلك دورة بلبر يا عبد الله. يا ابو زياد راعي سلمى يا البناخي المطر لا وش الصبا وش الدبور؟ يا شيخ صالح شيخ حمود يا شيخ صالح. نعم الدبور الريح الغربية أهلك الله بها عادا، والصبا الريح الشرقية. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا إن لم يصبح عدوه مع طلوع الشمس انتظر حتى تزول الشمس وتهب الريح أي الشرقية، يتفاءل بها عليه الصلاة والسلام، لأن الله نصره بها. والنصر كما يكون على العدو يكون على الجدب، يرجو بها خيرا. والناس يتفاءلون إذا جاءت الريح الجنوبية يسمونها السقية، وأنتم تسمون بهذا السقية بالتصغير تفاؤلا، وهذا من العلم بسنن الله الكونية. وإذا جابشت الشمالية الشرزية قالوا هذه النسرية التي تقص العظام قص تأتيكم من سيبيريا. هذا مما علم الله جل وعلا به الناس يعرفونه ويتوارثون علمهم به، لأنه من أمر الدنيا، لكن المرسل لها المدبر الآمر لها هو الله، وأرسلنا الرياح فالله المرسل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليست السنة بألا تمطروا ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. اللهم صل وسلم عليه. هذا حديث جليل خفي معناه والعمل به عند كثير من الناس. يقول صلى الله عليه وسلم ليست السنة أي السنة المجدبة، لأن العرب تسمي سنة القحط والجدب بالسنة. ليست السنة الجدب ألا تمطروا ولكن السنة أن تمطروا ثم تمطر، يجيكم مطر إثر مطر، ولا تنبت الأرض شيئا، ما فيه بركة ما فيه خير. ومنه المطر الجارح الذي يجرح الأرض يشقها فيهلك الحرث والنسل، يهلك الزرع ويهلك الضرع، ولكن السنة ليس السنة ألا تمطروا ولكن السنة أن تمطروا ثم تمطروا ولا تمس الأرض شيئا. إذا جاء وقت المطر حتي الناس باديتهم وحاضرتهم، عاقلهم أصحيحهم، سمها المطر كوع ولا كرسوع، تف ولا رصغ، همهم بكثرته. قليل من ينظر إلى أثر بركته. العبرة بالبركة، والبركة تأتي بطلبها من صاحبها ربنا جل وعلا، ما هو بالعبرة بالكثرة. شوفوا السنوات الأخيرة كم جاء الناس من مطر، وتكون الأرض كما كانت. ومما يذكرونه سنين الدمنة، وهي في الحقيقة بالتتبع لها أكثر من سنة، ما يصيب الناس إلا رش فيرفعون دمنة البعير، وإذا أعلاها رطب وسفلها عفر يابس، وأرغدوا رغدا عظيما حتى إن الفقع في وصفهم كبر إيش؟ كبر مقادع التمر. الدربي هلبل بأيديها، لأن السنة ليس بكثرة المطر وإنما بما يجعله الله فيه من البركة. ولهذا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اجعله صيبا نافعا، اللهم اجعله صيبا هنيئا، اللهم اجعله صيبا مباركا. كثرة الأمطار سبب الفيضانات والانهيارات، ومنها ما يسبب الزلازل باهتزاز القشرة الأرضية. أما إذا صار مباركا وصار نافعا نفع الله به الأحياء والأرض. ولهذا لما قال عليه الصلاة والسلام في دعاء الاستصحاء دخل الأعرابي يشكو الجدب، وعقب أسبوع في الجمعة الثانية دخل أعرابي يشكو الهلكة، يا رسول الله هلك المال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يمسك عنا أن يكف عنا، ما أجابها النبي إلى طلبته مع أنه أجاب الأول إلى طلبه. قال اللهم حوالينا ولا علينا، حوالينا أي لا تضرنا بهذا المطر، فالمطر جند من جند الله. اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام وهي المرتفعات، جبل، هضبة، حزم، عرج، اللهم على الآكام والضراب الهضاب وبطون الأودية لأنها تسوق الماء إلى جهاتها، تسرب ومنابت الشجر يشمل الشجر الصغار والكبار، الجلايل والقشور. فهنا ما أجاب هذا المستصحي إلى دعوته، وإنما أجاب إلى ما فيه النفع بالتعلق بالله الذي ينفع ويضر ويورث الأرض نفعها. ومن ذلك قول الناس هذا المطر ما ينفع، وش أدريك وما أدراك أنه ينفع أو ما ينفع، محض التجربة لا يكفي، حتى مطر الصيف ينفع لو ما فيه لركد الغبار، هذه منفعة، كيف يستفيد منه الشجر والجلايل من النبت، كيف ترد به القلبان والآبار وتغذى به المياه الجوفية. أما التألي والتطاول لا، ما يصلح. والمظنون بطلاب العلم وأهل العقل نشر مثل هذه المعاني الصحيحة بين الناس، ومنها هذا الحديث الوجيز، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ليس السنة ألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا ثم تمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. أنا أعاشر أهل البل والبوادي كثيرا، إذا نزل المطر وش هالمطر، شاهد تبياض وما هو بسيل في كلامهم يعني، وبعضهم يقول على جهة الاحتقار والإزدراء، ما جانا شيء، ما جانا شيء إلا شواهد تبايض، يغيب عنهم هذا المعنى العظيم في البركة. وإذا سأل بعضهم بعض خصوصا اللي في الرمال، ها وش حد المطر، والله المطر نصف كف، المطر كرسوع رسخ يتوسد، نعم يتفاءل به لكن قد لا تكون فيه بركة. ومرنا هذه السنة أمطار لما حفرنا ما لحقنا الثرى حتى توسدنا إيش رقابنا وما جاء فيه خير، ما كتب الله فيه ما كتب، لأن القلوب لم تتعلق به سبحانه التعلق اللائق، ونظروا للأسباب وجاهروا الله عز وجل بما جاهروا به من الذنوب ومعاصيه. نسأل الله عفوه وعافيته ومعافاته في الدين والدنيا والآخرة. نقف على هذا المعنى، وهذا هو آخر المجالس في هذه الدورة الأيام هذه، نكمل إن شاء الله في أيام قادمة. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.